الأمثلة كثيرة، بعضها يتعلق يعني أكثرها أو شيء منها يتعلق بالواقع المعاش الآن والله المستعان. هذا الخبر نقرأه من غير تعليق، فقط يعني نقرأ ترجمته في عرب اليهود 24/1411 صفحة 20. صفحة سماوية لمجمع التصوير في مارس، يعني صفحة رابعة سماوية لهذا المجمع. ايش هي ايش هي؟ تتكون هذه يعني الصفحة من كم؟ 5500 زجاجة من كريم منعم للجلد، هذا اللي يمسحوه بجلوده لما يتعرض ويتبطحوا في الشمس. 2400 علبة لطرد الحشرات والناموس. 5500 أنبوبة مرطب شفايف. 5500 علبة بودرة أقدام عشان لما يمشوا في الصحراء. 5500 زجاجة لكريم الجلد ضد الشمس. يقول يعني هذا صفقة خيالية ما كان يحلم بها، اشتروها في طريقهم إلى الخليج. يقول الأخ: سمعنا بالمقاومة في الكويت من الشباب الصالح، قال هذا صحيح، وأنا الذي سمعته أن الشباب المسلم ليس له مقاومة عسكرية في الكويت، وإنما قاموا بدور عظيم جدا وهو الذي تسمعونه في الإذاعة مع من يتقابلون في الإذاعة أحيانا، وهو أن هؤلاء الشباب قاموا بعمل نوع من التنسيق بين الأسر وبين الناس، وخاطبوا يعني الغزاة وخاطبوا بعض الناس أنه لا بد من يعني أن يحتسبوا لإيصال الطعام والماء إلى البيوت التي قطع عنها، ولإيصال المرضى إلى المستشفى، والقيام بأعمال إغاثة وخدمات ضرورية لحياة الناس. فقاموا بذلك جزاهم الله تعالى مشكورين، واحتسبوا ما يقول من الأذى بل ربما القتل أو البطش في سبيل ذلك، ولكنهم قاموا بذلك والحمد لله. وهذا من فضل الله على هؤلاء الشباب، وأرجو أن يكون هذا دافع إن شاء الله أن يلتف الناس حولهم ويعلموا من الذي يحبهم ومن الذي يشفق عليهم. فهم الراقصون والراقصات وأصحاب المجلات وأصحاب الشاليهات وأصحاب الدعارة على الشواطئ وأصحاب الأشياء التي لا تخفى، أم هذا الشباب المتدين المتمسك الذي ربما كان كثير منهم يحتقر في أيام الرخاء ولا يحب أن ينظر إليه، والآن في وقت الشدة يجد هذه الخدمات منهم، كما تسمعون في البرنامج الذي في الإذاعة أو في التلفزيون من يراه منكم. يعني يقولون الإخوان المطاوعة أعطونا الماء أعطونا الطعام قدموا لنا خدمات حتى خرجنا، وهذا من فضل من الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الشباب. وعموما أنا أنصح الإخوة، وإن شاء الله أكون قد وقلتهم وتصلهم، أنصحهم بأي ألا يقاوموا أي مقاومة عسكرية، هذه ليس لها أي قيمة في الحقيقة، هي مجرد انتحار لأنهم أفراد قليلين. وأنا أرى أن المقاومة الحقيقية تكون مقاومة سلبية، يعني بشكل أنهم يعيشون دون أن يقروا بهذا الواقع، ولكن يعيشون معهم عيشة الداعية الذي يدعو الناس إلى الخير عن طريق هذه الخدمات، ويدعو أولئك الجنود أيضا. وقد بلغني عن بعضهم الحمد لله أنهم دعوا بعض الجنود وقالوا: أنتم مسلمون وأنتم عرب، أخذوهم بالنخوة. قالوا: نعم. قالوا: لماذا لا تصلون؟ فأصبحوا يدخلون بعض المساجد ويصلون، وهذا والله نقص كبير. وربما أن الذين عبروا بدباباتهم إلى الأراضي السعودية وهم عدد كبير ربما يكون من هذا النوع الذي أوقدت فيه الغيرة الإيمانية، ورأى أنه حرام أن يعتدي على إخوان المسلمين وحرام أن يهاجمهم، وقال: إذا أفر بنفسي أو بديني. فجاءوا بدباباتهم ودخلوا إلى الحدود السعودية كما سمعتم جميعا في إشارات الأخبار. يعني إن شاء الله الأمة المسلمة فيها خير، حتى لو كانوا جنودا للكفر وجنودا للبعثيين أو لمن هو أكثر من البعثيين، إن شاء الله سيظل الخير في هذه الأمة بإذن الله تعالى باقيا إلى قيام الساعة. ولهذا لو حركوا بالدعوة إلى الله، لو وجهت إليهم موجات إذاعية معينة أو نشرات أو كتيبات في الكويت أو في خارج أو في غيره أو في أي مكان بأي وسيلة، وبث عليهم برامج تذكرهم بالله، لكان ذلك من أقوى العوامل لأنهم يتركون هذا المجرم أو ينقلبون عليه أو يهربوا على الأقل ولا ينفذوا أوامره. وثبت طبعا لديكم سمعتم هذا أن كثيرا منهم أول ما وصل الكويت يطرق الباب يريد أن يشدده، يعني ثوب كويت يلبسه حتى يختفي عن الجل، ويقولون أنه فقد أو مات أو شيء من هذا يختفي. فكثير منهم مجبورون، كثير أكثر الشعوب في العالم مقبورة مجبورة مظلومة، وإن كان انتخابات 9-9-9 لا هذه لا تعطي معنى، لكن كثير من الناس هذا حاله، وخاصة الحمد لله المسلم المؤمنون المتقون إن شاء الله لا ليس من أصل خلقهم الظلم ولا الجور ولا البغي، وخاصة خسائر واضحة ومعارك لا هدف لها ولا طعم لها، لكن من يذكرهم بالله؟ هذا واجب. ليس بدل الأغاني والمسلسلات نوجه نداءاتنا نداءات إيمانية إسلامية إلى هؤلاء ونسلط عليهم موجات معينة ليلتقطوها، كما سلط هذا المجرم وحزبه إذاعات ليلتقطها أو يسمعها الناس هنا. أخ يقول أن يعني إنسان مسلم مؤمن ملتزم، لكن يؤمن ويتمنى أن وحدة الأمة العربية خير من الفرقة في ضوء الوفاق الدولي والمشاركة والشورى مصر للأمة، وعدالة التوزيع بين الأمة واجب ديني، هل هذا يعتبر نقص في إيمانه؟ نخشى أن يكون هذا متفكرا. على أي حال لا يوجد شيء اسمه الأمة العربية، ما في. أين توجد الأمة العربية؟ قبل الإسلام كان يقال العرب أو قبائل العرب. إذا صح أن نستخدم مصطلحاتنا الحالية فنقول إن الأمة العربية ما كان هذا الاسم موجود إلا قبل الإسلام. أما بعد أن بعث الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم بالنور المبين وأنزل عليه الذكر الحكيم وأخرجنا من الظلمات إلى النور، فهو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا أصبح اسمنا المسلمون، المسلمين هكذا اسمنا. والعرب جزء من الشعوب المسلمة، ولم يوجد في تاريخنا، وهذه الكتب التاريخ عندنا جميع كتب التاريخ وجميع كتب الفرق والفكر والآثار وغيره، لا يوجد فيه اسم الأمة العربية، لا توجد هذه الكلمة إلا لما ظهر ساطع الحصري وميشيل الأفلق ومن قبلهم من النصارى فارس لمر وأمثالهم جاءوا بهذه الكلمة، وهم أصلا ليسوا عربا، أكثرهم في الحقيقة ليسوا عربا وليسوا قطعا مسلمين، فجاءوا بهذا المصطلح وأصبحنا نقول الأمة العربية والأمة العربية والقضية العربية والبيت العربي. وإيش الكلام؟ جامعة الدول العربية من الذي أنشأها؟ من الذي أسسها؟ أنطوني أيدن الذي كان وزير خارجية بريطانيا ثم أصبح رئيسا لوزرائها. بريطانيا أنشأتها لتضمن لها هيبة مثل الكومنولث، ثم بعد ذلك سلمت أمر المنطقة إلى أمريكا وريثتها في حماية أو في استعباد المنطقة. لا يوجد شيء اسمه الأمة العربية. نحن دائما نخطي أو يعني في رسائل الإعلام الأمتين، نعود من الأمتين العربية والإسلامية. أمتين هي خلاص، الله تعالى جعلها أمتين، ولا نحن كلنا أمة واحدة، كل المؤمنون أمة واحدة من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، والمسلمون أمة واحدة كما كل جسد واحد، كما لا يخفاكم ولا بالله الحمد لله على ذلك. المشاركة والشورى مطالب للأمة، ما في نقاش في هذا، ولكن هل هي على الطريقة الديمقراطية ولا على طريقة الشورى الإسلامية؟ هذا الفرق. الكلام العام لا يأخذنا، لا نريد التفصيل. فإن كان الطالب المطالب بهذا يريد عدالة التوزيع والشورى إسلامية، هذا يوضح يبين ويقول يريد حكم الله ورسوله، ولا أحد يعترض عليه الحمد لله للمسلمين أبدا. وإن كان يتستر بمطالب الأمة الشورية من أجل الديمقراطية وإظهار الحزبية التي يريد، ويتفتى بكلمة عدالة التوزيع من أجل الاشتراكية التي يريد، فنحن براء منه، فديننا والحمد لله واضح ولا يحتاج إلى هذه الشعارات. جيد، هذه مقالة يا إخوانا من مجلة الحرف، نعم على الوثاق. لا شك طبعا لم أقرأ المقال، لكن أقول ثمار الوثاق بدأت تظهر الآن. لو كان ما جرى من الأمريكان في الخليج جرى قبل سنة فقط من الآن لرأيتم العجب العجاب من روسيا. تحريك جندي أمريكي واحد كان يثير روسيا أكبر الإثارة. أما الآن فإن روسيا بسفنها وبجلودها تبع للغرب وتبع لأمريكا. هذه ثمرة من ثمرات الوفاق، ويذكر الرقم الذي أعطانا مجلة الحرس الوطني التي فيها مقالة عن هذا الموضوع. طيب، هذا الأخ يقول بعض أهل العلم عفى الله عنهم يستدلون بقتال خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين أو فتح مكة مع كونهم كانوا كفارا مشركين، فهذا لا. الحقيقة أن قبيلة خزاعة كانت عام الحديبية يوم الصلح، كانت كما في صحيح البخاري عن الزهري، كانت خزاعة مؤمنهم ومشركهم أيضا نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ عام الحديبية. دخلوا في الحلف، دخلوا في الصلح. لماذا؟ لأن الدولة الإسلامية لم تكن قد شملت المنطقة. الدولة التي كانت مقرها المدينة ويحكمها رسول الله صلى الله عليه وسلم امتدت في المدينة وما حولها. طيب بقيت قبائل ومناطق بعيدة غير داخلة في الدولة الإسلامية، وأيضا ليست داخلة ضمن سيادة قريش. فلما عقد الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش فرح بلد بنود الصلح أن من أراد أن يدخل في عقد محمد وعهده فليدخل، ومن أراد أن يدخل في عقد قريش وعهدها فليدخل. فدخلت خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده، ودخلت بنو بكر في عقد قريش وعهد هؤلاء خارج الطرفين. الطرفين عقدوا الصلح، سمحوا للطرف الثالث من أراد أن يدخل. هذا في عام الحديبية. لكن بعد ذلك في السنوات لما كان عام الفتح كانت قصة الفتح سببها نقض قريش كما تعلمون جميعا. ما الذي نقضت قريش؟ هاجمت خزاعة، أعانت حلفاءها بني بكر على من؟ على خزاعة. فجاء عمرو بن سالم من خزاعة موفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال قصيدته المعروفة للجميع: هم بيتونا بالأيد سجن طويل وقتلونا، بيتونا بالرقد وقتلونا ركعا وسجدا. إذا خزاعة قبيلة مسلمة جاي خاطر النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله نقضوا العهد وقتلونا ركعا وسجدا، قتلوا المسلمين. فمعنى ذلك أن الصلح قد انتقل. فلما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ودخل مكة كانت معه خزاعة وكانت قد أسلمت جميعا، وكما قرأنا في الحديث يشترط أنه لا يدخل معه إلا يقاتل معه إلا من أسلم، وهي حديث صحيحة. فما في يعني ليس هناك مجال للاحتجاج بهذه القصة. وأما حديث الروم فقد سبق أن أجبنا عنه. حديث الروم لعل إن شاء الله يجي فرصة بإذن الله نتكلم عن الروم من خلال الأحاديث، لأن الملاحم مع الروم إلى قيام الساعة، وحديث كثيرة جدا في الملاحم وأن الروم يقاتلون المسلمين. في صحيح البخاري حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه ومن على أعد الستة قبل قيام الساعة قال: وهدلة تكون بينكم وبين بني الأصفر ثم يغدرون بكم وينزلون ويقاتلونكم فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000 وبغيرها. هذه الهدلة تكون بيننا وبينهم ثم يغدرون. الحديث الذي رواية في المسند والدوز وغير التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنكم تصالحون الروم وتقاتلون معهم عدوا فتصدمون وتغنمون، قال في آخره: فإذا رجعت فإذا جهد يقول غلب الصليب، رجل من الروم يقول غلب الصليب، يرفع شعار الصليب فتقع المعركة فيغدرون بكم. هذه الحديث الذي تقرأ في البخاري وغيره يفسرها أنه بعد الهدنة وبعد الصلح يكون الغدر. هل قرأنا الحديث إلى آخره وقرأنا الحديث أخرى معه، هل نفهم من هذا الثقة في الروم وإلا الغدر؟ الغدر فهد. إذا ما في الحديث ما في حجة ولا يصلح الاستشهاد. يقول الأخ والله المستعان: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وثبتنا وإياكم بالقول الثابت، اللهم آمين. نسأل الله يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول: أما بعد، فقد أطلق علينا بعض المجلات الدائرة وجهها القبيح هذه الأيام، مثل مجلة ألوان وفيديو والشراع، وأظن أنها كانت ضمن الممنوع، فماذا يا ترى حصل في الأمر؟ ثم أمن يتساءل ماذا حصل؟ أظن الذي حصل أن النهضة واليقظة والمجالس والهذا اختفت، فأرادوا أن يعوضوا فتأتي هذه، لأن المخطط لا بد منه، تعوضوا بإعادة بعض ما منع أو بكثرة تكثير الطبعات مما منع، لأن الأعداء لن يتركونه. فكانوا يفسدون عن طريق الصحافة الكويتية، ولما انتهت يحاولون أن يعيدوها ويحاولوا أن يأتوا بصحافة أخرى بديلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين السؤال آخر طويل نخليه بعدين. إعلانات: يسر مكتب التوعية أن بجدة يدعوكم لحضور المحاضرة التي سيلقيها الداعية عايض بن عبد الله الجهني بعنوان إياك نعبد وإياك نستعين، وذلك في جامع الملك سعود طريق المدينة يوم الثلاثاء 8-2 بعد المغرب. طيب. والثانية محاضرة يعطيها الشيخ محمد أمان بن علي الجامي وقفة التأمل في آية 64-65 من سورة النساء بجامع الأمير متعب هذا يوم الخميس 10-2. بكرة إن شاء الله عندنا محاضرة في مدرسة القادسية المتوسطة بجوار ثانوية الصديق وثانوية زيد الخير. هذا إن شاء الله. لا المحاضرة للمدرسة ما نقولها من المدرسة. هذه فتاوى جديدة المفتي بهذه المرة محمد عبد الوهاب. حدثني واحد وأرجو أن لا يكون واهما لكن أقسم بالله أنه متأكد أنه مر في إحدى إذاعات البعثيين غير إذاعة بغداد أنه كان يقدم برنامج الإفطار في رمضان يعني أو قدمه في رمضان برنامج الإفطار موعظة دينية محمد عبد الوهاب المقرن هذا هنا. يقول محمد عبد الوهاب في مجلة كل الناس يقول هناك علاقة بين علاقة وثيقة بين الدين والفن. مجملة ما يقول إن الغناء أول ما نشأ في أحضان المشايخ الشيخ سلامة حجازي يمكن كلمة الشيخ هي غير الرقم وسيد درويش زكريا أحمد إلى آخره. انظروا كيف الحرب علينا من هنا ومن هنا وسلم حتى عن الشعراني. والحلقة الثانية يقول الدين حياة كاملة برضو حوار ديني مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب يقول حياة كاملة. يقول الشيخ الشعراوي خلوكم تشوفوا رأي الشيخ الشيخ محمد عبد الوهاب للمشايخ. رأي الشيخ الشعراوي أنه يحاور الناس ولا يحاضرهم. ورأي الشيخ الغزالي يقول عالم بأحكام الدين في عصر سريع التغيرات. شاف فتاوى الشيخ الغزالي سريعة التغير كان أكيد أن الشيخ عالم بعصر سريع التغيرات. والشيخ عبد الحليم محمود يجمع بين السلفية والعصرية الله طيب إذا هو عارف شر المصيبة ما يبقى. وهذه امرأة مكتوب في مجلة إيش الجمهورية صورة امرأة كاشفة عن نحرها حتى شعرها ولا ما أدري عليه شيء ولا لا ومن نصف الذراع كيف الغضب ليس نصف الساعد من هنا يعني. تقول مجندة أمريكية ضمن القوات الأمريكية الموجودة بالسعودية تمسك بندقيتها الحمد لله مطمئنة ويترتدي تيشيرت تيشيرت يعني تيشيرت يعني خلاص تعرفوها أنا مالك. صدرت تعليمات للمجندات بارتداء ملابس وقورة مراعاة للتقاليد السعودية يعني هذا الشكل والتيشيرت هذا عشان التقاليد إذا كيف لو ما فيه هذه العسكرية تصرف بالمالوف تعقول يعني هذا مع التعليمات في حضرة قبل الله. طيب والله كلها الظاهر الأخبار اليوم كلها من هذا النوع. العراق يعلن الحرب على التبرج هذا عنوان كبير في مشاهدين بقرارات رسمية ممنوع عمل الرجال عمل رجل كوافير سيدات الله فرصة طيبة. بعدين محظور دخول الشباب دور اللهو هذه عناوين. عنوان آخر حملة لحث طالبات الجامعة على ارتداء الحجاب. تبغون أقول لكم حقيقة زي ما إذا قلنا قال الله وقال الرسول من زمان نقول في البعدين ما حد صدقنا. نقول لكم إن الرئيس بوش قال إن القدام ملحد فلا تصدقوه وإن يعني الجهاد وإن حاول يدغدغ العواطف الإسلامية. فعلينا بعد الآن أن نعتمد رسميا أن صدام ملحد أن بوش قد أعلم ذلك فما ينبغي أن نقلب بعدين عن هذا الرأي. كل كلامه يعني دغدغة وكذب ونفاق وأمة لا تعرف معنى الإسلام ولا معنى الإيمان ولا معنى النفاق فمن الطبيعي أن يبحث عليها أي واحد يقول إن الرجال هو في رجال لكن في رجال يكفروا. في واحدة في بغداد صادقة تعمل خرافير لكن من أجل جرمات في العيون وسخرية بهذه الأمة وربما يصدق بعض الناس يقول والله هذا رجل داعية أو مصلح على الأقل يعني يقول لماذا نقاتله وخاصة إذا كان المقابل ليس يعني أمريكا يعني الواحد الآن ما يدري كثير من الناس يقول والله ما أدري على ما الأجر أدري على صدام الذي على أمريكا سبحان الله. يعني هذه الفتن ما نقول تدعو الحليم حيران هذه ما تحتاج حيرة ولكن الحيرة للأمة جاءت من ضعف الولاء والبراء عندها ومن عدم معرفته ما لا إله إلا الله ومن عدم معرفته من هو المسلم ومن هو الكافر وإلا متى كان البعثيون المسلمين في جميع أنواع البعثيين لا لا لا أخص بعثية واحدة البعثيون جميعا في جميع البلاد العربية متى كانوا مسلمين ومتى كانوا مؤمنين متى كان من مبادئهم الجهاد أو الإصلاح أو منع الفساد. فكيف نشا هذا الأمر علينا لأننا سنوات طويلة نخفي هذه الحقيقة لا نتكلم إلا عن بطولاتهم في الجبهة والبوابة الشرقية والقادسية إلى آخره. فنحن السبب أقول نحن السبب البيان على العلماء وعلى الدعاة. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون هذا عهد الله وهذا ميثاق الله. وأما من خدع بصدام من الحركات الإسلامية فيؤسفني جدا أن يقع منه هذا الشيء. ولا أخاطبهم خطاب العاطفة أقول قتل وأهلك وسفك وكيف يكون مسلما ما هي القضية كده. قد يكون المسلم سفاكا وسفاحا ما هي قضية الدماء. أفرض أنه لم يرد قطرة دم إلا من دماء اليهود أفرض أنه دمر إسرائيل ودمر الرواتب وفعل ما فعل وهو بعثي أيكون مسلما؟ العيام عيام العقيدة يا أخوان ما هي قضية أنه فعل ولا ما فعل. حتى لو كان لو أقام مجد الأمة العربية كما يقولون من محيط الخليج وقضى على اليهود وقضى على النصارى وحرر القدس وفعل كل شيء أيكون مسلما وهو بعثي؟ لا. إذا العقيدة نحكم على الناس بخلال العقيدة ما هو مجرد أنه قتل ولا فعل ولا فجر وهتلر وهولاكو ما ينفع الكلام هذا. نبين عقيدة هؤلاء القوم وضررهم وخطرهم وكل من دان بعقيدته في أي بلد فحكمه حكمه ما نفرق ولا نجزع. فإلى أن نكون قد كتمنا العلم وذهلنا بدين الله. أذن؟ طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله